الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أو لا، ووصلنا إلى هذه الجهة وهي بالحظ هل كل أقسام النهي يدخل في موضوع المسألة أو لا. هل يدخل يعني غير النهي النفسي، النهي الغيري التكليفي؟ هل يدخل غير النهي النفسي الإلزامي، النهي النفسي التنزيهي الغيري التبعي؟ هذه أقسام النهي. الإرشادي يعني مولوي أو إرشادي، يعني تقريبا هذه عموم النواهي، أقسام النواهي. هل كلها داخلة في البحث أو لا؟ على أي حال، بالنسبة إلى النهي الإرشادي يعني غير داخل في البحث باعتبار أنه مو محل خلاف، باعتبار أن المرشد إليه هو الفساد أو شيء غير الفساد، المهم المرشد إليه بعد واضح، فلا معنى لفرض أن هناك على يتحال نزاع في أنه دال على الفساد أو ليس دال على الفساد. في موارد النواهي الإرشادية لا نزاع ولا كلام في ذلك، وأغلب هذه النواهي هي على يتحال واردة في بيان المركبات، النواهي الواردة في بيان المركبات جملتها وجلها على يتحال إرشادية، يعني لو بني عنها إرشادية أو فيها مفاد إرشادي. طبعا قد يكون الشيء مفاده مولوي مدلول التزام يكون إرشادي، هذا مو ممتنع، وقد العكس مفاد المطابق إرشادي لمدلول مولوي، هذه طبعا معهودة في الأدلة. المقصود أن تقريبا الأعلام جلهم لا نزاع عندهم في الأدلة الواردة في بيان المركبات غالبا، لكن وقع النزاع في بعض المفردات وانصافا موجود، مثل النهي عن الرياء في العبادة، سيد المرتضى لم يستظهر منه الفساد مع أنه نهي طبعا ليس إرشادي، نهي مولوي وبنحو ذلك، ولكن هذا غير ما نحن فيه نستطيع أن نقول، لأنه ربما يدعي السيد المرتضى أنه غير خاص ببيان ماهية المركب بخلاف الإرشادية. على تقدير إذن النواهي الإرشادية خارجة عن محل نزاع للاتفاق على دلالتها على الفساد. أما النواهي التنزيهية النفسية المولوية التنزيهية الكراهة، هل داخلة في محل البحث أو لا؟ على كل جملة قالوا نعم أنها داخلة في محل البحث، لأن الكراهة دالة على المبغوضية، والمبغوضية تتنافى إذا تعلقت بذات العبادة تتنافى مع مقربية وقربية العبادة تتنافى مع مقربية وقربية العبادة. فإذا النواهي الكراهة أي التنزيهية نعم داخلة في محل البحث. ربما يظهر على الحال من بعض الكلمات أنها لا ليست داخلة لما مر في مبحث مقدمة لا في مبحث اجتماع الأمر النهي أحد المقدمات التي مرت تتذكرون تفسير الكراهة في العبادات. ولكن هذا التفسير الذي مر قائم على تعدد متعلق النهي الكراهة مع الأمر العبادي وليس على اتحاد متعلقهما، فكأنما اتحاد متعلق إذن لا يخلو من نفس الإشكال كيف حله. فيمكن لقائل أن يدعي أن الكراهة إذا تعلقت بذات نفس العمل العبادي تقتضي الفساد. على كل محل الكلام سمو محسوم الأمر فيه إن كان بناء المشهور على الصحة، ولكن هناك خلاف فيه ليست المسألة وفاقية فداخل إذن في محل نزاع النهي الكراهة التنزيه. وبين قوسين الكراهة في اصطلاح الآيات والروايات غير الكراهة في اصطلاح الفقهاء. الكراهة في اصطلاح الآيات والروايات معنى الحرمة، لكن حرمة أقل شدة من كلمة حرمة. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره أو كره لكم كذا في موارد في القرآن الكريم، أو كره رسول الله لما كراها في تعبير الروايات بمعنى الحرام، لكن أشياء أقل من لفظة تغليظ الحرام. في رواية أن عليا لم يكن يكره الحلال تعبير رسول الله. على أي تقدير القسم الآخر من النهي وهو النهي الغيري. النهي الغيري ربما يستظهر عدم دخوله في محل البحث عند الكثير، يعني لا أقول كل. والوجه في ذلك أن النهي الغيري لا يكشف لا ينم عن مفسدة في متعلقه، وإنما هو لأجل غيره. غيره للمقدم هو الذي فيه المفسدة، أما هو نفسه متعلق ليس فيه مفسدة. فمن ثم لو تعلق بما هو عبادة لم يدل على الفساد في العبادة كي تتنافى مع عبادية العبادة والأمر العبادة. نعم غاية الأمر يقع التزاحم بين حكم ذي المقدمة الحرام فرضا والمقدمة إذا كانت واجبة عبادية يدخل في باب التزاحم، وبالتالي يمكن تصحيح العبادة حتى لو يعني كانت هناك منافاة من باب التزاحم، لأن التزاحم يسقط الحكم في مرحلة التنجيز الفاعلية مو مرحلة الفعلية التامة كما طبعا هو الأصح يبني عليه المشهور القدماء. فعلى أي تقدير إذن النهي الغيري غير داخل في محل البحث محط البحث باعتبار أن النهي الغيري لا يدل على الفساد، مضافا إلى أن النهي الغيري لم يلتزموا الأعلام فيه بالوجوب الشرعي أو الحكم الشرعي، التزموا فيه بالحكم العقلي هذا طبعا بحث كبرى. أما النهي تبعي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الكلام أيضا النهي تبعي لا يكشف عن مفسدة في المنهي عنه، وإنما الحكم الأصلي الحقيقي هو الأمر بشيء آخر، فإذا زاحم أو ضادد عبادة مثلا تطهير المسجد يقتضي النهي عن ضد العام والخاص وما شئنا فعلنا، هذا النهي تبعي نفس الكلام ليس فيه دلالة على المفسدة، طبعا قد يعبر النهي تبعي باصطلاح آخر، مو ليس المراد التبعية بحسب انتزاع العقل واستكشاف العقل، يراد من النهي التبعي الدلالة التبعية، يعني أحد أنحاء الدلالة التي تتبع الدلالة المطابقية في دلالة تبعية. خب هذا بحث آخر يدخل في مباحث الدلالة اللفظية، ما لي ربط بهذا، حينئذ يرى المدلول التبعي اللفظي مولوي نفسي شنو، كذا بحث آخر. أقصد يجب أن نتنبه أن لا نخلط بين اصطلاح التبعية في الدلالة، دلالة الدليل اللفظي، وبين التبعي يعني أنه بانتزاع حكم العقل، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تبعا. الكلام في هذا النهي التبعي الذي هو بحكم انتزاع العقل لا ليس في دلالة على مفسدة في متعلقات. هذا بالنسبة إلى النهي التبعي. في هذه الأقسام الموجودة، أما تعييني عيني كفاية لك راح أخر بعد ليك بتهن داخلة من الأقسام حسب يعني نفسي المولوي. المبحث الآخر الجهة الأخرى التي يذكروها في هذه المسألة أو هذا المبحث النهي عن العبادة والمعاملات والفساد، الجهة الأخرى مبحث تصوير أي عبادة التي يراد النهي عنها وأي معاملة التي يراد النهي عنها. طبعا هذه الجهة مع الجهة التي ستتلوها صح الكفاية ربما دمجها في جهة واحدة، بس النائيني بقية الأعلام لا فككوها. الجهة التي بعد ستأتي الصحة والفساد في العبادة والصحة والفساد في المعاملة. هذان المبحثان سيما المبحث الأول يعني والثاني كذلك من المباحث الأساسية في باب المعاملات والإيقاعات، وكم من كبير من الأكابر يعني غفل عن مباحث وثمرات مترتبة على هذا البحث نتيجة للغفلة عن هذا المبحث. والعجيب كما سنرى بعض الأعلام مثل صاحب الكفاية هو من فحول محشي كتاب المكاسب. كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يعتبر كتاب على كل روعة في المدرسة الفقهية من أهل البيت عليه السلام. لا مو ليس كثرة الأقوال، وإنما المذاقة الصناعية والتبويب والهيكلة. طبعا حينما أقول كتاب الشيخ الأنصاري سبق أن ذكرت في كل فترة في تخيلي هي مجموعة جهود تراكم قد يصير بطل المرحلة تبرز في قلادة شخص. وإلا كثير من مباحث المكاسب الشيخ الأنصاري مع احترامنا الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه هي من فوائد الجواهر. من فوائد الجواهر يعني تلاحظون الجواهر. الشيخ الأنصاري مشى على خريطة الجواهر بالضبط على خريطة الجواهر. شلون لا نفسه المبحث شلون يبدأ شلون كذا شلون كذا الجهات كلها بس قب توسع في أقوال أكثر مداقة صناعية أكثر الشيخ. نعم وفي مداقات لصاحب الجواهر لم توجد في المكاتب طبعا هذه موجودة. يعني هذا مو تعصبا على كلهم من العلماء الإمامية والمؤمنين ونحن ما عندنا تعصبات جاهلية إن شاء الله بس مقصودي أكو نكات في صاحب الجواهر ما جت بعد في كتاب الشيخ الأنصاري وأكو نكات صناعية عند الشيخ ما موجودة في صاحب الجواهر عموم خصوص منوي. طبعا هذا ذكرته أنا التفت إليه في أوائل بحث الخارج حتى ذكرت لواحد من الأكابر جدا الكبار قال هذه نكتة يعرفوها من أسرار النجاح بس اسكت على كل بس ولا هو واقعا هذا صاحب الجواهر عجيب انت لاحظ حتى بعد المقاصد المحرمة البيع الخيارات اخطبوط صاحب الجواهر سمو تعصبا اقول واقعا هكذا على كل. لكن الشيخ رحمة الله عليه العملقة الأصولية اي جت اي جت بعد فضل من أقران صاحب الجواهر لصاحب الجواهر ربما أعلم بهم فضل النراقي الميزة القمي الفلان الفلان فلان الشيخ جمعها وأعملها وشكر الله سعي منها الإجابة. مثلا رسالة اللباس المشكوك أنا اكتشفتها اللي هي تعتبر من أعظم إنجازات الميزة الناعين الصناعية الدقية وجدتها في ثلثي صفحة في الجواهر كلها خريطتها كاملة في مبحث الشيخ في الدم. تعجبت قلت سبحان الله لأن أنا تعبت على فتاة لباس المشكوك بوصية من أكابر علماء النجف اللي تلمذنا عليهم ذاك الوقت. فكلش يعني واقعا مفيدة وجدا عظيمة رسالة لباس المشكوك لميزة النائلي حتى أنه يقال كتب الميزة النائلي باللغة الإنجليزية يعني من تعقيدها كانها لغة إنجليزية وكانت خفية قيلت ملي 30 سنة جيد يعني كان يتعب عليها الميزة النائلي حتى العراقي بعد ما طلعت أو تسربت قال الحمد لله علم النائين المخزون كشف وكذا بحيث واقعا أثر على العراقي والإصفهاني لما شافوا ذي التنظيرات انساقوا له مباشرة وهذه جزارة للنائيني بحق. يعني العراقي والإصفهاني انجازات النائيني في المسألة بس أشكوه انساقوا له تلقائيا في كتاباتهم حتى إذا تدقق في كتاباتهم قبل اطلاعهم على رسالة لباس المشكوك وبعد اطلاعهم تشوف اللغة اختلفت تماما لمن يعني يتخصص في كتبهم كتب العالمين يشوف المطلب واضح. الآن أخو هذه أمور اندرست ما شاء الله. المقصود أيما كان هذه رسالة لباس المشكوك أنا أتذكر لما كنت أقرأ الجواهر يعني كانت عندي في بداية أو في أواسط بحث الخارج مقرر أن أقرأ الجواهر بنفسي يعني غير مباحثاتي من الأخوان كذا تدريس. فوصلت من المبحث عجبت هذا كذا كذا فذكرت لأحد الأكابر قال أنت اكتشفتك لي قال أنا ذاكرنا في ذا المبحث فعلا كل ذا المبحث ما الميزة النائمي هيكلته عن صاحب قوة يعني هذا يدل على أن صاحب الجواهر رحمة الله عليه شأوة الأصولية فظيعة. بس هو على أي حال هو صاحب جواهر كبقية الفقهاء يعتنون بالمبحث الاستنباط الاستخراجي أكثر من المبحث الاستكشافي. هذا اللي سبحانه لا أنفي لا أنفي لكن أقول حسس ما وقفت الآن أنت بتجيب لي واحد من السنة بعد ما حلقه حاشاك طبعا. المقصود أيام ما كان فهذه إنصافا جدارة صاحب الجواهر. على أي حال يعتبر كتاب الشيخ على كل مفخرة ممتازة من مفاخر محشي المكاتب. أنا دائما أعزل جهد لمجموع أكثر، وإن كان للأفراد لهم أسهم، بس غالبا ما شهد الله مع الجماعة، الجماعة في المرحلة صفر. هذا أكثر يعني واقعية لعل من الأحادية في النظرة. فعلى أي تقدير، من فحول محشي المكاسب صاحب الكفاية والسيد اليزدي والميرزا النائمي والاصفهاني والميرزا علي الإيراني، حتى ذكرت الأخوان عمالقة النجف اللي أدركناهم كثيرون يوصون لأجل اختصار طريق الاجتهاد بمباحثة المكاسب مع هذه الحواشي الخمسة، بس عن ظهر قلبهم، مباحثة يومية دق رطم عن ظهر قلب يختصر طريق الاجتهاد، لأن هذا يعطيك الصناعة الفقهية مو الصناعة الأصولية. طبعا لمن عنده حوصلة أو صبر وهمة يعطي يختصر واقعا طريق مستقيم للصناعة الفقهية في ملكة الاجتهاد، وكنوز لا زالت في الكتب الخمسة واقعا. من أتى بعدهم بصراحة أقولها يعني معاملة السيد خوي ما فيها رائحة من دي المباحث، معذرة هذا كلام كبار يعني، بس أنا شاهدناهم، ما أقول كلام بس أعتذر أقول لك، لأن أنا أطاول على الكبار، أقول كلام كبار. مكاسب التي كتبت بعد ذلك ما فيها رائحة من هالمباحث، ما فيها يا أخوان رائحة، يعني صار نزول، وصلت المعاملات إلى قمة بدل أن تتصاعد نزلت حقيقة. مبحث البيع المعاملات يعني ذكروا كثيرون وصلت إلى قمة للأسف، بدل ما دخلها نحتفظها، شايفين خطباني بعض العائلة شايفين فين يوصل القمة ويبدأ يبقى لا نمزي دخلوا لا يصعد فوق بس ينزل تحت. الآن بالنسبة لبحث المعاملات يا أخوان بحقيقة أقول لكم في جملة من الباحث بدل ما يبقى هكذا نزل نزل نزل. قارنت بين مباحث المكاسب التي تطبع وبين ما موجود فيه، يعني بتوصل حتى كتاب البيع للسيد الخميني رحمة الله عليه، وكانت معنا فيه انصافا انجازات في مفتوحات الحرم، لكن مباحث العميقة الموجودة هناك ما موجودة. في تتبعات انصافا لهذا الكتاب، في نقاط فوائد لطيفة أهل تتبعه فيه، لكن مع ذلك جيل المباحث الصناعية البنيوية لا ما موجودة. خطر هذا يعني أخذ، ومن أتى بعد اقرأ السلام أكثر شمشم التعليقات، وهذا سبب أن احنا درسنا عند أولئك اللي درسوا عند النائمي، درس عندهم، درسوا عند غضياء درسنا عندهم، درسوا عند الصواني درسنا عندهم، الحمد لله لحقنا على ذي الجيل فعلموا يعني أوقفونا وفهمونا. وهالمكاتب المطالب الآن ما موجودة، ما موجودة، وغفلات تسبب. أنا دخلت لها المبحث الآن المعاملات المعنى العبادة والصحة، لأن دي مباحث يعتمد عليها الاستنباط الأول في بحوث عديدة في المعاملات في العبادات، الآن مغفولة، مغفولة جدا. وهذين الأكابر الأسود الخمسة على المقاسم حضر رواق إذا وبعدهم نسيت، خطرة كلش خطرة القضية صعبة، يعني صعبة ومرارة أقولها على كل من لأجل لا لأجل عودنا بالله تطاول على الكبار أو شيء، لا نحن نعيش على فتاة سفرة الكبار، ولكن مقصود هذا حقيقة ما يمكن في المجاملة صعبة، لازم على الكبت ليه. الآن سنرى هذا الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه الثاوي هنا، مع أنه من منظري هالمبحث هو بنفسه الآن في الكفاية غفل عن سيناتي شلون، المبحث جدا حساس وبنيوي يصير غفل عنه كثير. نعود فنقول أن مبحث العبادات المراد أي عبادة دي التي يتعلق بها النهي، النهي يتعلق عن عبادة يقبل الفساد، وأي معاملة هذه التي يتعلق بها النهي. هذا المبحث موجود إذا تريدون تشوفوه، اللي يقولون الصحيح والعام يحلف من علم الأصول لا فائدة فيه، أو مقدمات 13 من 11 قبل أوامر في الكفاية تحذف، أنا باعتقادي دي صلب الأصول مو تحذف، دي بنية لب الأصول بدل تحذف. لما؟ لأن هذه المقدمات 11 كلها ترجع إلى الاستنباط ومعنى الاستخراج، وهو أخطر بكبير. هذا في الواقع هو مقدم، ونعم ما قدمه الأصوليون. هذه المقدمات 13 أو 11 مع المسائل، يمر علينا أمس ما هي المسائل التي ترتبط بالاستنباط في بمعنى الاستخراج في أصول الفقه، الاستنباط بمعنى الاستخراج في أصول الفقه هذه هي غير المسائل الخمس غير المستقلة العقلية، هي هذه المسائل 11 أو 13. هذه اضطر الأصول يقدموها واعتبروها بعضهم مبادئ أحكامية، يعني أصول الأحكام. أصول الاستنباط بمعنى الاستخراج مو الاستنباط بمعنى الاستكشاف، وهي في الحقيقة لب لباب جوهري ثبوتي للأصول. شلون تحدث هذه هي الحقيقة. هنا في مبحث الصحيح والعام لكي تفهمون حتى المكاسب جيدا، هذه حواشي المكاسب إذا الله وفقكم تتباحثون فيها، ما أسرار عجيبة فيها، نكات عجيبة فيها، واقعا مباحث عجيبة فيها. بحث المعاملات يعني تريد تبرئ أنت الذمة، تفهمها جيد، تبحثها جيد، بعدين تصير عملاق بعد جيد، لابد يعني تهضم كثير من الأسرار الموجودة فيه. في على كل في مبحث الصحيح والعام يخدم هذا المبحث جدا كلمات العراقي، لاحظوها عربية بس النعيمي الاصفهاني، جدا مباحث جيده ممتازه توضح الان. مثلا لما يجي احل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا هذا الموضوع اي ربا باي وجود، باي وجود وحرم الربا وجوده وين؟ في عالم اعتبار، عالم اللوح المحفوظ، الربا وجوده وين؟ وما هو فلسفة وغايات الشرع من النواهي عن المعاملات الفاسدة؟ طبعا كمان مو فلسفة يعني حكمة التشريع، لا مو مقصودي هذه، لا مقصودي القالب الصناعي، يعني شنو مؤدى الشرع يقول القمار حرام، الاحتكار حرام، الغدد السرطانية في الاقتصاد كلها حرام، الربا حرام، التمويه غسيل الأموال حرام، الكذا، اللي هي كلها غدد السرطان الآن موجودة في الاقتصاد البشري من المعاجز دين الإسلام. شنو معناته حرام؟ حرام تكليفا عقوبة، حرام وضعا، يعني فساد عند الشارع، فساد عند الشارع يعني معنى ماذا؟ يعني ما حكم بأنه ينتقل المالين من جهته هو أو من جهة المتعاقدين أو من جهة العقلاء. هذه بحوث الآن شوي ندخل فيها إجمالا هي كبير، بس جدا مهمة توضح لك أن أدلة الإمضاء أو أدلة النهي والإفساد في باب المعاملات وباب الإيقاعات ما هو معناها، ما هو ضابطة موضوعها، وما هي ضابطة محمولها، شقد يختلفون الأعلام فيها، جلس شبهات فيها، تمسك بالعام في شبه المصداقية أو لا، تمسك بكذا. أحد الأعلام حتى الموجودين بنى في على حيلة ربوية معينة في كل أبحاث الربا والبنوك نتيجة الغفلة عن هذا المبحث، حيلة يعني مأخذوشة جدا بس نتيجة الغفلة عن هذا المبحث. مثلا من هالقليل هو لما جرب على اتحال هذا المبحث جدا حساس، عشان يظهر لك ان السياسه التشريعيه الرادعه من دين الاسلام لهالمعاملات شو معنى غايتها، ما هي يردع عن ماذا الشارع، كلش خطير لان اساس تعرف موضوع الموضوع يعني يردع عن ماذا، اذا ما تعرف موضوع ما لا تلتفت انه جاي يردع عن ماذا. بعض الاعلام يصور انه يعني اذا تريد معامله صحيحه بما هي عند الشارع لا هذه ليست صحيحه، اما بما هي يتراضى المتعاقدين بحث اخر، وهل هذا مراد الشارع او شيء اخر؟ اقصد هذا هي تفسير لمعنى النواهي في العباده اقول في المعامله. المبحث حساس ان شاء الله نواصله، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.